أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في اللحية فارتناد وحونا كميدي هاي عشر الذي ينوصف ذي ونصاب سنة تفسير كقرآن كريم كا أفرية تولي أيضا أبونا ككوما أيضا تدبي اللغة تنادبوك بالأغنى يا تنميدا من سورة المائدة أيضا أفرتنادنا وأكوئكي هاي من السورة نفسها إسلا سورة المائدة كميدا عشر كعشر الذي كوري يكوح يرسي هاي لقصوا بالله يا أيها الذين أمن اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إلى آيلا عشر كذلك حديثا لقدروا وحايكا هلا ينبني إسرائيل وحي حمي يقلوا أي سمين جريب ولم بالا ساتابنا يي وحقف كودو قاري دنبي بني آدم أوقرا قال لما كذب قال لما دنبي وادافتي دنبي وعلى إلى لوحي قف مسلم الله ترين أيو دنبي دا أموينا إدلا هاغي حلاشة دين عندنا ندتك النفسي سألا دلا يا واكرا دوايا هاي إن هذا ما بيديشي إيهنا المؤمن عادي أديشي تسللبوه كل كان نبياشي أبيدي لين نبي الله الزكري ينمو دارو إسنا نبيها يحيي لها لبدي بوا قبلعي نبي الله عيسى واتين وكشاكيني يقو إسكو ريجي قري قوري قري قري قري سيني قور عانا دونا يا ربي بتبادي أيضا قصة وكسوة بالله بصر النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي كساب صني إني دلان أي دونة وعن وعلى الشيء هاينا كثيرا بضا وعلى وحي أخيانا هاي علماء سيدو كالي مركز إلا سيقفك أو دنب اللي قال أموهم إيا هدنا أخيارتا أو دنب اللي قال أموه حليسا نبياش يا صالحين تأي إلا ما ينجرين مركز أي ساهرين تودون لغطيفة قصدا الله كيني قصدا نوعا ويا مركز دل إيا قورا إيا إجدل إيا الدوغم ميد لدوغا أي بلاباتي تاريخان بدك بني آدم قال لي حقفوها لبضي اللقاء بيرمو حاوي آدم واللبا يأفري دلين واللبا بكل دلاتي حابيل إيا قبر بالله دلي هدنا قابيل إيا قبر بالله دلي بدك يقول لي حنقفت دبات كجرين أي وحا لدي لي لحدي متكمدة أو أهابيل وعانا دي لي لحدي متكمدة أو قابيل كل كادل كاسد وضعي يا حق درادة وكل عي خيري بني آدم أولاد آدم لما كوضا خيرك بضم وقفك الله الظلمه متك ظالم كان وكأغسر بضم وكاسا قصدي وقت رب الله بطيلة كيني وحمرك اللون وقلبنا يا ودلك ثم هؤلاء يا إلوشيك يا بني إسرائيل وماذا انت ذي كلانا واللغب صار. قال تعالى إلى وحير وطر أيها الرسول الكريم وعد رسولك شرفت له أخردا عليهم أمد هذا دوس هذا نبا أبني آدم آدم الذي سيوي الوركو دي وين قبضنا وركو أور وين بلن أمرك تاريخ البشر دل باللوضي وليبا أدل كاسيكو باللوضي سيدو المياه رسولك نمركو نوشي عليه الصلاة والسلام وهي رقفتي أما وحي النفلا بني آدم كلية وما والظلم اللي قد له وحد لك قيب كله كاديل با قيب كله لأنه وصلنا القتل دل سيقول انت قانجر منك جدنيو إذن دل ظلم لما وضع يقارطه باللوضي تاريخ ذيديو قتل أيها الرسول الكريم وحدكو أغردا عليهم أمد دو صوضا نبأ واتينو نري خبر إيا نبأ كاللبود خبر حدين ليلة باور عادية لكن نبأ مركي الليلة وأخذ عرص هلا بلن بين القرآن كقصة مرني مثل قوله تعالى قل هو نبأ عظيم سورة النبأ بينه تجدون أما إنك وينهن أما يتساءلون عن النبأ العظيم قلت مركز النبأ مقصد وهو الروي والعادي أهين نبأ أبني آدم آدم يبني في القابيل يهابيل واركودي وليس كبدنا وما تدوش لك أخي للحق خميما لا أغريه سيدو واركو لعيبا وحنا لقى نافن وحنا لقدرين قلت الحق واتينو نري الشيء ثابت شيء سوغن لا يتغير ولا يتبدل أي حق ليرا قلت أهرين تأسيدي قد علي أنه وحنا قدرين وحنا كنافن وما تدوش لك أخي إذ وقت أخبر قرب مشكلة ما شيء قبل لافاتي يحلى مركي ليهي واللبواري وحاوي آدم يلبويل وقابيل يهابيل يلبى قبله ومضبع اللبضة ودمت الله انت مركي لما رايو أي ربي وحو جنيي إن يجي اللي شكوريو قبل الأركب وحاو وراء الطبع ويلكي أورك اللي جيفين لنسي قلت عسى الله إثنافيه قبله وقبل قابيل لنراتينا يجري هابيل هكوسدو فبدي عروسه كل جيرتي هذين قابلها قرسلو تدكي اوالا الليل كلان اي انجيرين وحي نفسي ساصور ايسي انا يقبل لانك في عمتا يقبل لك حقدر وترسلي وحوي لبلا قبلوت بعدي هو يا مذاقنا تنهنقا الى اورجيفتي وانا قرع مبن تاكل القرس محل ايلي وضعيك مركز جوغي ادم يدلي ونبي مركز لو حق بكولي حق الأبوة وحق النبوة أبنا وأوي أهي نبينا وأوي كلك أبنا نماذي إلغو مغلو حق لي نبي نماذي إلغو مغلانا واجب يقالمو هذا النبي ديديد قالوا إذا وحو يرسلنا إلهي دين جديد قابل أقعد لك كوكنا عقبر تاسعبي الله دلاتي أدي كان تابل سقع قرسنا يالي ماي ملك اللي بكف بكجيا عاسمي ما أبا عقمي ما يا النبي ديدو لبدا كجيرا لبدا تسوى كجيرا مركو قرحي واي ايا الله دوضي وحا دوضي لقال لقاي ان اي داغ بحيان بيال با داغ بي لقاينا ايا وفكا داغ دو بحيان ماشي لقاوا ايا كرتيا لي مركا ان كان هابيلا ننفي عن بوها نافف اري اولاها نافكي وفصو عنابو ماشي كامي قربان كلين ايبا اللي هرقينا وحن ايبا اللي مهرقين كان صبوله صوقا ذي لماذا قلت وحي وحما وحو هايسي وصبوله قلت ماشي قي حدو حابيل بحنا يا نفك عدنية لله نمو بحنا يا هقان زمين إخلاص بيك تاي كان طاعة كما إذن هذه ماشي عرابتي اللي قي وانكي حابيل بأن لواي كرتي ولما هذي كرتي لما تاي مركو هقان زمين حدنا ألو ديلي هذه بوديلي نبي جيسينا واديلي الليه أبوطينا واديلي وحو قوان كالي مركي كان داخدي سين لا أخبري وقرتي إيباو حكومي إسناء الله حكومي إنو ديلو لا أخطرانك واكو ديلا يا أبوي كيبا يرم حالي ديلي إنما يتقبل الله من المتقي أنيك ألا نيك بغاياناي أليك أنا أرجال باتاي أخبري ديلا أنت اللي أخبري واي قربانك أول بعد خلوه عنه إنا بابدها يا شيعي إنا دين تيني يا شيعي إنا الأباء والنبي يا شيعي إنا الله يا شيعي كل كذلك فأرجاله والنفط هذه هوا تسعط مركوا شرك أفرأيت من اتخذ إله وهوه هوا دي سيبوه وقان سمي أبيه الديد نبيين الديد ألان الديد مشهر قالوا وهوا دي سيك الله يا شيعي سيبوا ربكرية أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فما يهديه من بعد الله إذ وقت قرب أي لبدو ذي دويا قربانا ذاك فتقبل قربانك ألا لو دوالا لا أقبلي من أحدهما لبدا متكب بل لقى أقبله هابيلا ولم يتقبل قربان لما أقبل من الآخر كيك لو قابيلا قال هذه محلقة أقبل وهو يري لا أقضت لنك وكجلاك أي سيوح يري دعا يا فرق إلا ما يقاني ولي واحد حدلا الله ما أرجع سينو واحد حدلا يا واسلا كل قصة خوارن بدن بيشي جايان والعلم عند الله والراجح من تلك القصة شيطان بني كان هو جامين أيه أضف صدر الله تجاي كل كذا حوي شنب البوين توقع شيطان قسم الحيد لقى بركي يقول لقى كلا كذاي كل كذا فكر شنب الملاحظ لا بطل حد حضرت مجري بس ماله وحي واقص ماشي كيف لقى حوين كذا تسولي مناي شيطان بابا إذا لقى أبو صقالي كيو أنتو أريه سير راعي ناقصي أريه أخر جلاية نبات كجيفة لقى بركن بركن ريب بادية لقى حوار بركن جيرني مسكي كوي صقالي كل كذاي بس ماله لا أقتلنك واكو دلايا قال وحي لحبيب إنما محاجه دلي سببك أوح لغاق أقبلي وهي وأرجع لماذا سببك أوح لغاق أقبلي وأتقيني مدي الله أنك بقي أبانوه قانس مي نبي إبانوه قانس مسلابي بنت إبانوه قانس مي وكا وحا وح لغاق أقبلي وهي تقيني ماذا مركي لغاق وهي يا الله كعص قال وحي لي إنما وحك لماها يتقبل الله إلى وحك أقبل من المتقين تدك الله كأبو وحك أقبل إذن هداك ربتي إلى ورك إنه يلتقب النغني قوة الأغري عليه ومدكور كذا نبا ابن آدم آدم اللي بدي يسوي الخبر كوذي حصل بالحق رنما هو أغري يتقرب قرتي دويا لما نويل قربانا تغذي دويا فتقول بلا تغذي إلا أقبل إن حكيما اللي بدا مدكود وهو هابيل ولم يتقبل لما أقبل من الآخر كيف له وهو قابيل قال وحي لقابيل هدي وحلق أقبل واي حلبون انتي فشفي نفتي سودانا يا إنو حافيه لا أقتلنك وأكدل أيا قال قهابيل بايري إنما وحك لما يتقبل الله إلى وحو وحنك أقبل من المتقين لك ألك أبوحك أقبل ألك بقى إلا إن بسطت حداد في سد قابل إلي أنك ولالك هابيل حداد إيه في سد يدك قعنت هذا لتقتلني لكي تقتلني إلي إذي صدرت ما أنا أنك هابيل أهمها ببسط من في ذناية يدي قعنت إذا إليك أذيك قابل لأقتلك إن كنت لدرت قعنت إذا أفل ما يكتلك واحد أنت سمعت أنك تحق إياها كسجن لماذا يا هذي محدد لويدي إني يا أنيك أخاف الله إله وين وعيك أيانك عبسنا يا أليه رب العالمين أم إليك أبو ريلا هاي المامولاي هذه واحدة إلا الله بعدوة إني أنيك هذيلا أريد وعربا أن تبوى من أدخالي لله فتدو قياما لا تكتب كيبوين هرتي بسم قتلي دين دادي ديشا أنيقا جنبيكي كدسا إيا وإثمك كالي هوري الحق دي دادا الأبهان عاسيسي النبيك عاسيسي الدين تديدي الألا ديدي أفرتا دنبي أتقارو قصري شن كل أنيقا دين دادا أليبا شن تاقف حمبارسا من القيامة الله تكتر ربا أبدا سانك عنكو بفكري كي هوري محوها إني أنيقا أخاف الله إبوين أنك بقايا عليه رب العالمين قول إليك أبورت لها يا مامولاي إني أنيك أريد وحان ربا أن تبوى إن القيامة للعبات بإسمي يريد إذا قفك كبشا واسمك أبيك إثمك دنبك أتهرأك شيء وحقدي دنيا وفتكون آدهات من أصحاب الله إنت العذاب هي كو إلى النقطة أن دونايا وذلك عذاب كان كل الدون أيه أي جزاء الظالمين ذاتك قردرا أبا المفلة ما هذا ظالم نخطي أبي الناس كسوا بنانات وذلك عذاب كذا جزاء الظالمين ذاتك قردرا أبا القد كونا وحيا خير بركي هدولي وقلبي سلامير حيا وكجر إيماني إسلام نمية ضد نمائي كجرته انت ساقف الله وعليوان انت ساقف الله عاجل الله هذه الخبقة يا موكبقو وحنو تحقلنا يا موتحقليو عذابك موكبقو موان سمين نفس الله تصري نفس معاكو تقان إن النفس الله أمارة بالسوء نحي حمام وعانهاي كفر أي ميسو إلى النفط ولا ردك اللماء فطوعت وعي وقلاتي له قابيل نفسه نفسي سبا وحي وقلاتي كل رسي قتل أخيه ولكن هذا الجلد وفقتله إسلام ركيب وادلي فأصبح قابيل وحو النغضي من الخاسرين انت تعبك وضعضي الدنيا آخرة الخاسر كذلو من لما ديبا من كاربا كل علي إبليس بعد دوف صدي ولكن بودلي فطوعت وحي أقلاتي له قابيل نفسه الخبيثة نفتي سيح ميضة وحي أقلاتي أي كل رسي قتل أخيه ولالك هابيل إنو ديلو وفقتله إسلام مركب وادلي فأصبح وحو النغضي قابيل من الخاسرين إنت صعب كيبادي وايا النغضي وقف دلنو نحولا قيب كلي قولك مركو ديلي سيدي يالا يا دقوني حبال لما يقان سيدي يالا أدوغا قصصك وحي قرى يان قولك أرنتو لعيسو وذكوا مغيا حجبو جيا ومغيا سيدانو يالي قولك مركو ديلي وشغال حبال دولا وريق استيوا أوري قولك أوريسكي يا أوركي يا رفاتي لبات الله كلمي قولك أفردا من لبات بو بهذي سيدي مشكلة ذاتن قولتي سلوغا بالحلة إلا هبا اللبيتو كوصو ديلي لبنيتو كان بدنفس الله كغبتي كيف لماركو أركينو كان بنتي يودوك قفوركي سنة كوكو دي سيدي واجتعمالي قروين تي يصبردي قاسو الوحر عيدي كبلي انتو كلاك هدو دلالي ينتو قبتو كري حيتو كيه قاسو عيدي كدلي كمين تاوى داوانا سوي كايدا ورمتو كايدا مو ما الوحنا وضو بسكتلي قال تعالى فدوحو يري فبعث الله اللو حسو بحيي غرابا تك يبحث ساقايا في الأرض نمكن فاقايا وقضايا لماذا كي يريا تكاها إنو تصيو هو قابيل كيف هبكو يواريكو أسطرا يقود يلايو سوى تأخيه ولكن ميكيش سوى ميكو على الله مدعابايا سوى عورضا ليه كلمة نصائي كتمي وعوي عورضو فإذي دادي ياركي دادا قفك يكو تاليا كأيك اللبنا هو حميني وعلى فيرين كرماء ميكنا كبدرا قالك مركو نفسك بعد ما لدلو قالك ميدا هو شدي إيا أركدي وهو حفن قالك اللبنا معاك بحيسا إلا تفيدو يا اللبنا حفن قالك جامعا سامقعي أورد إليه لوسي سوى تأخيه ولالك ميتي قالك أركي أيو قال يرقابي يا ويلة ألو أنا هوغي أعجزت موحن كتب الحمالي أن أكون إن أنا هذا مثل هذا الغرى تكاهن إن الله مثل غضانا ما كتب الحمالي وفواريا أنجوغو سوى تأخي وللقي ملكيسا فأصبح وحوم غضي قابل من النادمين إلا عبار بوضي ودوت كي يلقوي ذي كل عضي أيوك قوم موضي بالكيسي هدوك قوم مولها إنك صيام طوبة نموه في الليل عاجلة طوبة قفك مركو قفك له كبيرا من الكبائر او تنوك لا سرود ادوا ما قواف ندمك وامسك ليك سدعني كلاو اولا الاقلاع جنبك الله رفق صوماها مركا لبادنا عزم الا يعم قفك انا ذنبه الله انا ابني وتصوماها سدح سو ندم معها افر سو حد المظالمة ومركو سدح لالي ما دقساف حدوس الاسقيني أما من كان أود لي دكتي وسنكع في دلبي ولفريق مقضى إذا هديو ندم كان أحد دلديسي فهو نموه مفلا وكبير سد عشر دوا كمغر هديك لديك يوحك قوم وذي ما وددي وحبلا وذي هي عدم الدفن إنه آسي واي في مفاصلح من النجمي فبعث الله إلى وحوس وبحيي غرابا تك يبحث فاقايا في الأرض ملك قديس اللي يريه تكائن إساقة تصيه قابيلة كيف صلة حبك أسيواري أدوغايو صوى تأخيه ولكن ملكيسة سيدي واسطرايو قال قابيل باب برارغي إلا أكل قابي محويليا وإلا تهوغي أعجزت ووعن تبرحم هذي أنا كون إلا أهدان ما كتبرحم هذي تدل هذا الغرى تكائن مدلا ميلا وفواريا أنقريو سوى تاخي ولكن ما يجيزا فأصبحوا حنوضي من النادمين كوا كقوم موضا وردي أولي يجو إسلام من أجل ذلك سيدا أرنتي هذين أخوتي بنو إسرائيل لأيدلك كوما منايل أي أوحى إيبا أجيزيي ودين لو قدقوا النبي ياسو دي قارسيين إلا يري قوف كقوف ديلا وحول الدنبي هاي إساقون ضد وحكا خيبي من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا قوف كالنف بدبادينا نفس اللي بدبادية وابدون تلي وحكا منا حدي ولالك أموي كاقي أودلي وتقساس أمورتي وتقال في أمان الله كدير ما يمجد كبحي تكبح نوليس نفسا قول هدوه لمنايه كاجوه لمنايه ودوه لمنايه تويس عشدين بي أورا إلها أسكو بختي لها دبقت كده حسارتي مهلك النفسيسي أو خطر كشي من ألا مركا كالقضى طولا أبيو نوليه محي أجريتاي بط إليه شهدو نوليه وما نحياها فكأن ما حيا رجنا قال تعال فدوحوه من أجل ذلك دلك أقابيل سميه كردرهدنا عسكنا بني آدم بني إسرائيل أي دلك حلال إستان وفلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أي نبياش الله إي أخيارتي غير كفريسي من أجل ذلك نبكى إيا كردرهد خرنا أولا عدي بني إسرائيل أي كعاد يشان أي أن كتبنا واجبنا يا بيري على بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سدوسوضا وعن كواجبنا أنه أرنك إروياي من روح قتل دلا نفسا نفدلا بغير نفس نفدي نفدي شوالو دلايات لكن نفد نفدل محلو دلايا بغير نفس نفغي خير أو فساد خربضات في الأرض ونفتي دولك خربضة يسبب الكفر والمعازي والدلاي قفك هذه محترمة إنو كدل الدونية إنو كدع الدونية أهل كارية دتك فرح مينية وعكسك يا هداد ويدي ولدينك أو فساد حدا فساد لو دلي قصي الله أي في العظم لك قديسة بالكبر والمعازي أي كب فسادي سي فكأن الله وحول الدنبي عيسي وقتل الناس جدد مليلي جميعا لماندون ومن روح أحياها النفن ولي فكأن ما وحول أجريي وأما خساس بوعفيه قف كان حمول يباهي هي جغية علو تبقي الدقار تبقي بيو طبعي لها لتقلها نحن بقفك وقجرتي فعن ذلك خبطي فكأنما واحد لا جرتاي أذيك وأحيى الناس دبنوا لي جميعا دمانتم ومن أحيى قفك نوري فكأنما أحيى الناس جميعا قلت بني إسرائيل مركاي بيك أفضي سيدان ذلك دمين أيان نجح لي بأوقي يهود ماي قال تعالى فبوحي ولقد وحرون جاءتهم من يتمد بني إسرائيل يهود وحاوتمد خصولنا خصول شأنه الدرعي أي أوتمينه بالبينات معجزين على عدلاتهم ووركه وعلى سوقريين قال دي وركي إليك على سوقارسيين والله شايد الله بندقل ثم هذا يسوس أوتمد كدف إن كثيرا إنبادا ومنهم من إسرائيل كمدة بعد ذلك هذا يسوس ورعب وكانت كالقلال في الأرض للك قديهيشة أي إلا مسرفونك حق البيت بالكبر والمعازي وحتى الآن ما زالوا وعي فلسطين كوهي وغطانا لكذل حبيل الأركبة أتلفشك كفي ريسان يروا أخربوا لهاية أرور الله هنايا داد بربورين هاية قريد من هاية داد قواتك ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك لا مسرفوا واغا القرآن كوسودك إلى يومنا هذا إلى واغا يجرين أي الحمر وذي عاب هي قصد إلى اللب هي حدود به إذا كنا ميزين وحتى الآن سيدي في الباغي كيهين مدقبنا ومسلك لغنا واللي إقعان سريه واللي إدبيه حتى إلى الواقع إذ كنت سمنا هي عرور ما قروح كساي ليسا إذا بابور هي بنت خوي مرنا هي من أي ذلك سيدا دراد إدبا كتبنا واجبيني على بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سكر كوضا أنه أرنك إنه ياهي من روح قتل الدلا نفسا نفدر بغير نفس نفو دلعيان أي أنجر أو فساد قصي الله بين نفتاس وميسي إلا دلعي أي أنجر في الأرض الوهجوديسة أي قصة اللغطي فكأنما كوحد لي محول الدنب يهي إسر وقتل الناس ندلعي جميعا إليكم ومن روح أحياها نفخ ترك جرسبت بادي فكأنما وحول أجري إسر أحيا الناس دفن لي جميعا بمان دربة ولقد وحارونا جاءتهم من بني إسرائيل تمت خصومنا خصوصا نود الري أيها وحيلة تمت في البينات مرجزين عدد ثم دولة متكذب إن كثيرا إنبضا ومنهم بني إسرائيل كمدة بعد ذلك معجزة على الدين لولي متكذبا في الأرض ملكة قديسة أيها إلا مصرفون كحد قدبايان من الكفر والفساد والظلم والطغيان والتخريب وحتى الآن ما زالوا إنما جزاء الذين يحاربون الله وعاد عليه صورة واتين صورة المائدة واتين المدنيو من المنافقين وحنب رسول خوين حدو يمادين المدينة ويمادين إمام بي رسول خو شاكتان ما نسوله ويمقال يمدينو مكا اللغو سوله ويكوخان لذن مكا يكتغاني يبلو عرى كليل ليكون ولانجري مكا مدينة للعرى مدوة وقبوا الله يتقنين باحوني حواني بي قبوا وايد على صحب برارتي وروينا ما كل عاي إيه قندو مركز الرسول عليه الصلاة والسلام يري أردو قيل ذكاء وبنانك داقا يوم مسلمين تلاحي يري قيل أو تغا مسلم كلاي عاي وداد أغاندا قيل نجيب صحابي نور ببا مركز مبعود الأورين جري كل كان نكاسا قيل دقالين جري صحابي قيل أنا واثق للمسلمين تولا كل ميلي أرضى عن هذا هي كايدة كعبة ماشي بيتكين يرى يوحن قرجك العنى يقروهين حلالين يهين يري بيوتكين والقاسة عانية كاذي اللي سوكر لسي وحي بي عدن قلاشي كبحن مركي ملوغ يرادين عيلاني عقا توشدن استحابقين الدورعين يري القادن حقين لآذين جيت مكين لآذين إن كان ذنبي قلن صن أولا مركا النبي أوي مادين يقون إيمان كودو طبعي نفاق بي قلن ومنافقين مركا لبعض صحابي قدلين قلن قلن مكان أذين غد قلن المرتدين صحابي مركا قدلين بيك بي حرار بيك إلا قلن هاي جاي قلن هو قتل جالينا قاضوي خيانة خبر شن دنبيو معاكو حكومة ليلين قوة قلت عن نبيك انتو اللوغي يقعانك جرايبو مالكو كوية مؤذبا نولنو انت قعمها لقى قري يا درب اللوغو كوية حارة شرقية شين مدوغا مدينة كحيقة قرعك صوبح اياقو لوربية النسية انبتك بح موحا اللورانا يا حكم كاللوغو قاضي وادقية ممن كجدوبي يا منافقين تا يا سحابي قدلي يا قيلة لعي يا صوبانها بانو شاكي انت قرطة قري شن دنبي بي قلن قال تعالى وحا يوحي لمد أبالكو ذا قيسو إنما وحك لماها جزاء الذين كوي أبالكو ذا وعوي يحاربون الله الله إلا دقال لمن ورسوله بي إلا دقال لمن ملك محاربة الله ورسوله أدقى في أدماء بلاذاك ألا ما قارسين كثير رسولنا مضان ولا جن وجرا كل كان محاربة ومحي المعصية والمخالف كل كان ربي الرسول خلافتي وديدي تقال الله عرطي ملك كل كان محارب وحال ليرا وحال لوحي علي الرسول خلافة مسلمين تلان كان لغضة دوروا بها إنما وحك لماها جزاء الذين كوي أبالك ودوحوي يحاربون اللدك لما يي الله ورسوله وكل كعسيان يا مخالفة اللي الرسول لخلافه محاربة النقطه حدنا ويسعون سعون أيي في الأصوبنا هدان وشاكي إذا قرطة قرأي سنتم دي بيكالي قال تعالى وحا يوحي لمد أبالكو ذا بقيسو إنما وحك لماها جزاء الذين كوي أبالكو ذا وحوي يحاربون الله الله إلا تقال لمن ورسوله بإلا تقالمين ملك محاربة الله ورسوله أذيك أفي أدماء بلاده ألا ما قارسين كتب رسولنا مضان ولا جن الجراء قلك محاربة ومحي المعصية والمخالف قلك ربي الرسول خلافتي أوديدي لقال الله عرطي من قلك محارب وحال ليلة وحال وحي عليه الرسول خلافة مسلمين تلان كان لغضة دوروا باعة إنما وحك لماها جزاء الذين كوي أبالك ودوعوه يحاربون اللدك لما يي الله ورسوله وكلك عسياني مخالفة اللي الرسول خلافه محاربها النقطه حدنا ويصعون سعونا يي في الأرض ذلك قديسة فسادا قصي الله فتا إيا خيانه إيا ظلم إيا قتل صوم صمين أبالك ودوامعي أفر كل غضاله صمين أي يقتلوا إلا ورجفوا الله أو يصلبوا لجلدلو درب اللغو كويو أو تقطع اللغورو أيديهم قعم يالكوضا وأرجلهم لغو هذا من خلاف الإسامر أو ينفو إلا مسافريو من أو ينفو من أرض أفرتهم قولك فقهاد اللي بغريب إليه قولوا إليهين أفرتاشي أو أولا لسوق عطفي إمام المسلمين من كمركة مسلمين تهو قامين أي أفرتك لدوران أي كل خدم دقي قلة هي ميت كل سلعة وهو قلما أيوة فرتك دورنا على سبيل الله قلنا وحيله ما يا من كان فلاقة علي رسول الله قال لي جيك المسلم يزول تاجي دفك قلة بافر قيود نقومك مر واحدة يدل أيام مر ندل يا لعبة إسكو درسنا يا مرنا واحدة يدل أيام وحمد دل مرنا وأنا ما دل وأنا ما بعلم أمنيكي بيكروا قادين ودك عرشي قليين أجا جوغلين يددك بيدي بايان عرشي قليين أفرتاسي نقوم كرتا هدبا هدوي واحد ديلان ولا ديلان هدوي وحنا ديلان وحنا دعان دعما قرب يدل بالليسوكو دراي هدوي واحد ديلين لكن حول دعين دعما هالنقا قرايا هدوي وحنا ديلين وحنا دعين لكن جيتكي لي فضيان وعلى وحر كان بقوجينا يا وعلى شكرينا يا وحب حال ويوسوك هذه مركانا أو ينفو من الأرض انت لا تقيل يا حيوه المخبرات وكلك قفك القلاني قفك اللي شو يا أما إمام المسلمين باكلا دورنا يا أبدا بوا اللي يري إنما وحك لما تزهو الذين كل أبالك وذا وعو يحاربون اللي قال لما يي الله يبوين ورسوله اللي قال لما يي ويسعون سعونا يي في الأرض بلوك قديسة فسادا قصي الله أن يقتلوا إلا الله أو يصلبوا لدلدلوا قل إنت الواح لغتنيه ما لغو كوناية إنت أن لدلين كور صدح مالموت ورطا ناشاكو حرنادين أما ملكي لدل كدب ما يدخل ناشاكا لسو ومدها أراكتو إياهو تعزيبه إياهي ومدها انت ذيك لنا وحاطنا لغو ديرا أي أن لغو عمسي قرينية أو يصلبوا إلا دلدلة أو تقطع إلا قرى أيديهم كعميال أيديهم كعميال كوضا وأرجلهم لقوها من خلاف يستغمر أو ينفو إلا إريو حيبها اللقوح له من أرضي قلت مسلكة دقيها إلا إريو إنت بلشد اللقا سارو إبن اللقو قبيرو ذلك أفتع شيئين شاقني مرخي الله يالا دنبقو دي ملا ناف ما إنت وادونك آخر عدم قوضا بايا ذلك كا أي الله مصرنا ذي خذ يندلي وهو قصنا ذي في الدنيا الدنيا لقد هذا أفرت أسمتك إلا دونه أي الله بالمرين أي ألهم حيليين في الأخيرة ما لنت قيامة عذاب بيليين عظيم وي من رحمة الله على عباده وحاكمنا ذاتك أي نقفك وذات الماني إن بعض طوى الله فريها دنا وهذه طوبة كان قال الله فعي قلك وعلى ذاتي طوبة وحكوا إن ملك قال تعالى فدوحوا إلى الذين تدبان كجرين تابوا كالنغضي قفكي قلان قفكي قلان بي كالنغضي نوعوا هذا حتى يديليو باعيو قلوعيو قالميو رديو طبعا سين سمعين إن كانت عانتا لقود لقين بي مادين إيا غايس ديبي وحيلا دين قفكي سالو قلي الله نغا توبات كالي إمام المسلمين بانو نمي وحيلا دونا هنا لقو حكومو حتى يسيدا يهران يبان قعال لقود لقين محل يلي إلا الذين دمّاهان تابوا كالنغضي قفك أي سمعيه قرمي كالنغضين من قبل أن تغضب على الجذب بالعكس بها الله دري ولا الرادي قلت إلا أريانا يا أركانا قعنت اللي قول لي وطوبتك نيرا قعنت يكون جلال بقلوج الغنماي طوبان وضوة أنت قعنت اللي قول لي إن إياك إسكانا من قبل أن تغضب من تيدان أودين هرتاد عليهم كوركولا فعلموا أقالا حتى المسلمين تيتين أن الله بي أولا فرتيه وراكو حكومي أي غفور الله مدافي رحمه عريته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله مؤمنين تولى لتلي أنت إيمان لغو يا ري أي أصدع شيء لأمري كو اتقوا الله لبوضكه إليه الوصير صدعنا وجاهدوا في سبيله يا ترى ما هي التقوى وما هي الوصيلة وما هو الجهاد التقوى وعبلا بين صومرتي وعطينه النري لفض رف بيك الكوب أنت امتثال الأوامر واجتناب النواهي شريعة الله بذيك الكوب أنت إلى وحو يالك يري إلى وحو دافك يري لفض سأدوك كوب انتم يالك يري يال انتم دافك يرينا داف اتقوا الله وافتقوا إليه الوصير واحد إلى كوكارت طلب ما هو إلى وحل كوكارايو الإيمان الصحيح والعمل الصالح نحاو دليلا في قوله تعالى في سورة سبا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالح قلك الإيمان الصحيح والعمل الصالح يا وصيلة ولقوله تعالى والعسر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأرض قل كوصيل إلى الأول وهذا الإيمان الصحيح والعمل الصالح لما أعلم أما الجهاد في سبيل الله وحوالي قال يا مسلم بالله دريل أيها نيذر الله معي لتكون كلمة الله هي العليا وطنما دفاع نفي أهل يمال ما كسوى دقاء الحق لكن مرك الجهاد ليلة ولتكون كلمة الله هي العليا جواب جينا محمد يبعيه يسلم الله دقاء لما حقبا فانو دقاء لما حقبا نفي يمال دافعي وفي إله لمنعي حبا يسوس لمنعي حبا خب يقول القبسل وحصدا في سبيل الله ما أما هلدل أما وحدل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن صد حداث اتقوا الله وابتغوا إليه وصيلة وجاهدوا في سبيله مع كذا مرية لعلكم تفلحوا مع كذا مرية مالك تفسير خاطئ انت الا سمايو ارك للاهدي وعن جرين هدو قران قورا هاي جادن لقين قال تعالى يا ايها الذين ددك امنوا حق الرميه اتقوا الله اله كبق بامتثال الاوامر واجتناب النواهي وابتغوا طلبة اليه وحد اله طلبتان الوصيلة وحد كارثية وهو الايمان الصحيح والعمل الصالح وجاهدوا تقالما في سبيله إلى دينك سكري ألده إلا الله تقالما يوام عي لتكون كلمة الله هي العليا سد على أمر الداد قدتان لعلكم وحدكم أدبين إن تفلحون الليبان أدوني يا أخرب والليبان سم إلا الذين كفروا أداب كفروا حمد إليه إيا سيدة أوقا لفسان يا هاي قفك كافر كاء مركي آخر اللقاء الدنيا ذا وحيا لي وحلا مذي وحلا مذي وحلا مذي انت هديك عندي سن لقلي سواف سكني وعذاب في سواف رلا لو أن يلي كلك عذاب كاديك سواحه الدنيا ذا وحيا لي هذه اللقود واسكفر الله قال تعالى إلى وحيي إن الذين وحى كفروا حق بيني لو قر أن اللهم يسقناته ما في الأرض قلت قديه سواحي اللي أدونه جميعا لديه موضي الله الناطق والصامت الناطق حولها النلوي الصامت حولها مصنبرت يلعقت يا ذهبك يا بترولك أدونك وحيان إذنك هذي كوان قالوا بي قعانت اللوغة ليو ومنس الله وحلاقنا معه ونزلوا ليفتدوا إلى إسكفرطان به وحق عن تذل قليل من عذاب يوم القيامة عذاب قيامك ما لنتي سعذاب قيلا إلى إسكفرطان هذيك عن تذل قليل ما تقبل منهم لك أقرى المال لمال أولا مالك الله رئيس حقه وحكا كيناي قيامة إلا تغي قيامة صيدا لقد تغانا وغاتين ولقد جيتم هنا فردا كما خلقناكم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أليه أكاون أو بيجا قبا أو أداعات ياد قيامة غيسائي وحن حقيقه أركيس ونريسه ما يقول ويأتينا فردا مركه وما علق بمستحيل فهو مستحيل وحن صورة قالها يوحي لوحي صورة قال ما مثل قوله تعالى من الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمال في سم الخيار ختيقور موكلا يا إربط للخير سورة قلم إذن هرطوا روحا لوحري عندي تكون مجران وقوي هذه واحد ثانيا إتفرشا مركز ملحا غفران إيسو قفك كوها إستاذيس غفران إيسو وحيري وحبلا وحالو كانتبا وحسن لحين بالو كانت يسوما مجرى دبالي إلهي بأسنا بي يعني سكفرنا يمحبا كيالي وحانا دي سكفرتي منك دي سكفرنا يسو ووحكا مغنى ودسو كربيتي من انكاقي يقول يا دخوة كنتي قولك وحفا إستوى إلهي وحسن لحين حقيقة كيالي وحسن إله الله حقيقة كيالي ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير قل كما وح إلى أوليه يولاد شرق هذا ثالثا وحا وحا فقات اللالوش يا سقجان وح انتي وانا آخرية الدون مدن العين ألا ما كثورة قشا وعلى هذا وح اسفرش الليلة قيامة المجد وح لسكفرت ألا ما هيو ألا سقجان كاس للم هذا وحسن لهي الله سيانة مجرده وصدق الله في قوله إن الذين وحق كفروا قالوا بي لو قر أن اللهم يسغنا سيئك ما في الأرض ملك قديس وحق سغن سميعا دمانهان ومثله إلا مدى أي معه آتو ليفتدوا إلى إسفرتان به وحق سدونك قسغن من عذاب يوم القيامة قيامة مالين سيد عذاب كذا إلى إسفرتان ما تقبل ليال مايو منهم حق الله حق الليال يا ولهم عذاب بإلهيه أليم حنوجية يريدون وحي قالوا دوني دونا آخر أمر كيتقان أن يخرجوا إنا البحان من النار النار تأينا كبحان وما هما بخارجين كوا كبحا منها النار ولهم حيليين عذاب على مقيم جوكتا مرربا للقوينا ملائكة الله بليس وحليه وربابا لناشا كل متى وابقوا مدين وجهوف عدان إسراء صباح مش الباب هذا الله فرايا انتين رميتان بيسور كيرايا النار الباب كمركا يمادا وقبله سيناي وصدق الله في قوله هل صوب الكفار ما كانوا يفعلوا صوح المسلم كوسى من جرين معها كمي كي يلقوا يدا مركا عذاب كمركا أمام مهم لغو سفايو أما أليم لغو سفايو وحقنادا إيا اللغويدا إيا اللغنوفكا إيا هذا الحمد قلت يا مالك اللي يقضي علينا ربك بعد ألف سنة أي لم يتعي مالمهدي كم سنة مانتا ليلة إنكم ماكتون اخصوا فيها ولا تكلمون ذوك إنك أنت العزيز الكريم هذا الكحن رجل بابئنا يا مرالك يا مسكحة الدلاء يا مانك خربا يا عذاب مهيم عذاب أليم عذاب شديد وقت أما عذاب كان عادقا لفوه بابين يكركوا قبايا كاثنا مرانكي مسكع دي النفط الدلايا عذاب نفسها الليلة ولهم إنو يريدون وحي الربا أن يخرجوا من الكبحة من النار نارتا الكبحة وما هم مساء لخارجين هو كبحايا من النار تحقوا حقوا كبحا ولهم إليه عذاب عذاب مقيم جوكتها وصارخ وصارخة توقوا كنا فلا تعتدوا لها أن إلهك حريص بضل إلهو حويل توقى الرقية دماركون بحبها النغضة فعنتها اللي يقول إلهي قعنتنا بوري قعنتنا حتى يقعنوا فنقوا يقيم لتاك أبا كنتم حلال نسو دي ويا قعنت لكن قلت يقعن توقى النغضي قيمة لباتي دي قيستين وعي قيستين لباتي هذا قيمة دي كبضا هذو قفك وحنعص مختلف ياي أما الناهد وحبوبون لو جيدو ونقل كسو قبل لقري حبل باوير روكا تالا لي عانت اللي قوين ماي وحي عقاب لو قرتنا والي عقابا ايا وحوق هذين والي قصرين اي لكن مثل عواني ما انتو لهم طي أقل إسلام الدريشة وقال لعي وحي يالي أروسة لي عانت اللي قوين فرق يقول حيوامة فرق يقول حيوامة ويا ولد مكا كان وحاضي مركو وحدا ايو قف مسلمة اودى ذالي سو رسولك مورا إن أعراضكم وأموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا حرمة سوء قرري أقل إسلامي أيو جبي حتى نوحي اللوقاتي وعلق يا باكانو كقاتي ووابانا الفكرة هي مسكعك لا كجرتي وإسلاح بكاترين برنا أما إلمه أما هذه قادات ماتو وحن نفتي سكاقبتي يوسكاقاتي أولان قوقات انت دريشي دي جبي قل كاقف كانوا أسميرتي أمني كان أوجا جبي تكالة قل كو هذي نما واحد يا ترى قلني حالي هذا البالة جبسدي وحيالنا واللقاتي كجبي أنا فاروق ميا كمية كمية كمية صوب شدي مع هذيني قفوا يا هاي اللماء وكبادي قوة بالكالي الأجهزة الحكومية كل بليس للرتبه بابور بازين لغوصبه بوغو حلوغو قرو فردر لك عيو نقالة للبربوريو جوكي بالقوبة يا تنال حرايا كنال لطمايا كنال لقبيرايا الليني با الله قول من دي اوسكو تكتوضات بابا يعمل لها يعمل لواي ملكا لباتة دي وقيستيارة كل كان حيق عندي سقيم لها حدا الأدونك يا تاريخ ده اونا قطو شريعة الإسلام كان ماشي لوغا دغمو إيا ماشي لوغا دغمين حدا ذا كان نبات قليا الروح إلا نبدي مواجهنا مالا شريعة لوغا دغمين إننا كل لنا وكل خانو كمين مال شريعة لوغا دغمنا حدا إني جوغنا كان نبات قليا الروح يا قالان كرا لا طالب بناك وقتلي قال تعالى إلى وحوي وصارق توقى منك وصارقة تقبرتها لماذا هو كسور كسا فهو عيكد وانت الزانية والزاني ومركزين لك على يسورة النور حوانك اللهور مريي الزانية والناكد وزاني وانك تنننك اللهور مريي السارق وصارقة مركز لماذا جريمة وتمادي سنبه حق يا حوانك يا كفر نوبا ماذا كفر نوبا أقل انت غير صحته عند حق القراته عند كل مريضه فراهي بشمها قوزته عدد اسكو صفته تتك فريسته قفكي مرايا مصير اندافا يمر من والبويسة داك بريس قلت سيء مفر الومن تاي زينبا اما تشوغني مالا شكرنا كيدما وضع كيدا بالواقع ذكرتا يا لا بنان تالا لكن قرصة تخبيدة إلا تجيو وحوق هي أقول هي فرين فرعوني درب اللي قبضو حد إلا عرقان رسوق بني تشوغني مدو قوي بانت هي مسكعي عقل كل كورانا لقاتمه ومركا ماشا لقا دعايو مال كل كورانا لقا شقيي إني سالن تهي لوقا دي وقت مناسبة ونلقو أركيني وقعدو كتلا قلي حب إيا عقلي إيا تخضي إيا جانقو يشغدو مرمى كل كفاقودي ما في كل لماذا مجريمو زينادا إيا توقني ماذا مدو البقولة دي كفر اللوبني باللمبر وانك اللسيي قلنك والوحش وصارق توقننك وصارقة توقتناكتا فاقضعوا قوية أيديهما لفضوا ذا قعموت قرى حلو قرايا جزاء أبا المرين بما بلغوا أبا المرين كسبا إيشا قيستان أهنا توقنني ماذا وإيشا قيستان كل كي تدويحي أروسان أيان ساسي وأن كالان بجين عانتو دي لقوية من الله إلى عقيبة دادك اللوغة بجين أيايو كل كي داركتب قفشان ريال علي عانتين اللقا قوية هذا حدي ميش والله إبوين عزيز عندما يسعيك هذا يعني حكيم سيدو أمام ملاس حكومي كحبني المرتب لنا حتى نأرك ملا لمركي جريمي حكوم كذا الشيخ باب طوبة اللفرية فمن روح صعبة كان نغضي توقع لماذا من بعد ظلمه انتو وحق صلى الله عليه كذا كان نغضي توقع لماذا وأصلح عمل كثير سوبيه تبقى لك بقايا نغضي صفقه وراء مساجد كيمي وأصلح سوبيه عمل كثير فإن الله بوين يتوب عليه وكتوب الأقبال وواب توقع وما يستو قلك والتوبة تحدم ما قبلها قل حدا دارك من الله بوين غفور اللو دافا للتائبين فسك قفك كان نغضى رحيم بالمؤمنين قلنا حريستو ألم تعلم قدرة الله أرك وصعن ماذا دا ألم تعلم موادا لغي أن الله بوين له إبك لجيه وسقناتي ملك السماوات إلى ريال حنشده إسألا أفورتي أو مامولا أو إسكالة والأرض ورليال كهانشده أدنى ألا كريه وسقناتي للمرة يعذب الله نارا من روحه ويشاء عذاب لدونه ويغفر إبواه نافا لمن روحه يشاء نافذ لدونه حدوك العذاب يهدوك لنافينا والله إبوين على كل شيء وعلى كلمانت الدشي قدير ألا هو ذول لا يعجزه شيء ألا أكوار من كرا وأما قدر نيسا كبعثا كرا أما علم نيسا كغرسوم كرامل وصدق الله في قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ألم تعلم موازن أن الله إبوين إن إله كريه سقناتي خلقا أبورس هذه الليلة وملكا عناسه وعبيدا أدونسي وحكما حكما هي ورزقا ديلي وتدبيرا مامولي في الليلة هذا ألم تعلم موازن أن الله إبوين له إن كريه سقناتي ملك السماوات إلى ريال لهانتو والأرض إلى ريال لهانتو يؤذب يبوى نارا من روحه ويشاء لدونه عذابه ويغفر يبوى نافا لمن روحه يشاء نافذ لدونه والله يبوين على كل شيء وعلى الكلمات دوشي قدير ألا أو نول والله أعلم.